وقال في وصف رسله وأنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة في الخيرات إشارة إلى المحبة، وكذلك رغبة ورهبة. عبادة المؤمن مجموعة على الثلاث الأمور، بحب ورغبة ورهبة. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، بمعنى يقول: لا أعبده خوفا منه ولا خوفا من ناره، ولا أعبده محبة ولا أعبده رغبة في ثوابه ولا رغبة في جنانه. هذا كلام باطل، هذا رد لأدلة الكتاب والسنة. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية، وقال أيضا: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. انتهى. هذه ركائز العبودية التي تدور عليها، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فشبه رحمه الله دوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب، وهو الله جل وعلا، بدوران الفلك على قطبيه. وذكر أن دوران الفلك العبادة، أن دوران فلك العبادة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، لا بالهوى وما تأمر به النفس والشيطان، فليس ذلك من العبادة. فما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدير فلك العبادة، ولا تديره البدع والخرافات والأهواء وتقليد الآباء. قال: توحيد الأسماء والصفات، ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. الفصل الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. الفصل الثالث: الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر شيئا منها. الفصل الأول: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. الأدلة من الكتاب والسنة: سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرنا جملة من الأدلة على النوعين الأولين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والآن نذكر الأدلة على النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. فإليك شيئا من أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أثبت الله سبحانه في هذه الآية لنفسه الأسماء، وأخبر أنها حسنى، وأمر بدعائه بأن يقال: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا رب العالمين. وتوعد الذين يلحدون في أسمائه، بمعنى أنهم يميلون بها عن الحق، إما بنفيها عن الله أو تأويلها بغير معناها الصحيح أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. توعدهم بأنه سيجازيهم بعملهم السيئ. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، إلى قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. فدلت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله. من يعيد الثلاث الآيات التي ذكر الله أن أسماءه حسنى؟ لا تنظر في الكتاب. من يعيدها؟ قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية الثانية التي في طه من يذكرها عندك؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الثالثة في آخر الحشر، نعم، له الأسماء الحسنى. قال: فدلت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله. ومن الأدلة على ثبوت أسماء الله من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وليست أسماء الله منحصرة في هذا العدد، بدليل ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث ما الشاهد منه؟ موضع الاستدلال، موضع الاستدلال من الحديث. من سيجيب لك قاسم؟ نعم، واستأثرت به في علم الغيب عندك. وقوله علمته أحدا من خلقك لا يفهم منه ما ظنه بعضهم أنه قد يلهم بعض الناس ويعرف الأسماء الحسنى، إنما علمه عن طريق الوحي. وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته، فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، على الحكمة وعلى الحكم، والسميع والبصير يدلان على السمع والبصر، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله تعالى. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، قال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هو عن أنس، معلق في البخاري، علقه وموصول خارج الصحيح، والذي بعده أصح أنه كان يختم بقل هو الله أحد، وفي هذه الرواية أنه كان يبتدئ بقل هو الله أحد. فقد تكون حال حالتين، أو يكون رواية حديث عائشة أصح. وليس قراءتها في كل ركعة من المستحبات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الفعل، فهو مشروع فقط. ولذلك قال: ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ والذي أدخله الجنة الحب، وليس القراءة في كل ركعة. حبك إياها أدخلك الجنة. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقول وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلول: لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أن الله تعالى يحبه، يعني أنها اشتملت على صفات الرحمن. وقد أخبر سبحانه أن له وجها فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن له يدين فقال: لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وأنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط، إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات التي دل عليه الشرع فهو أن يقال: هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها واختلافها وانتظامها في أداء مصالحها وسيرها في خططها المرسومة لها تدل على عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته. الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات، هذه الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود، والعقاب والانتقام من العصاة يدلان على غضب الله عليهم وكراهيته لهم، وإكرام الطائعين وإثابتهم يدلان على رضا الله عنهم ومحبته لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.